وذمه أحمد ذما شديدا، وكذلك ذمه يحيى بن معين، ذم إبراهيم بن شر ماد، وقاله لما بيروي عن سفيان بن عيينة بيبدل الألفاظ. لا، هو سفيان بن عيينة هو اللي كان بيبدل الألفاظ مش إبراهيم بن شر ماد. بس إبراهيم حامد بن يحيى البلخي أنفق حياته في مجالسة ابن عيينة، فكان ربما أسمع الحديث من ابن عيينة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين، فابن عيينة يبدل مرة ده مكان ده وده مكان ده، فيوم يحفظ كله، فمرة يقول باللفظ ده ومرة يقول بالإيه باللفظ ده. فقد يتفق أن يكون ابن عيينة سائل، وحفظه عن بعض شيوخه كأيوب ابن أبي تميم السختياني ليس بذاك، فأم قال لي يحيى القطان عليك بالسماع الأول فإني سئمت. وانتوا عارفين احنا سعيد القطان ده كان بيذبح، مذهبه مع الرواه الذبح، يعني ما بيرحمش، يغلط غلطة يوقع على الدور رقبته على طول. فربما ناسب يعني لما ابن عيينة قال له الكلمة دي الخفيفة دي، فلاقت شدة يحيى سعيد القطان في الحكم، فقام قايل عليه ايه اختلط. لكن ما فيش حاجة من دي خالص اختلط، يعني لو سفيان ابن عيينة كواع منه اختلاط ولا بتاع لا، وأحاديثه مشهورة في الكتب والدنيا كلها بتشتهي رواية سفيان بن عيينة وحديث سفيان، ما كانش العلماء النقاد سكت على القصة دي. ها، فممكن الإنسان يحصل عنده نوع من الملل فلا يأتي الحديث على وجهه. وانتوا عارفين الراوي قد ينشط أو يكسل، فإذا نشط أتى بالحديث على وجهه. يعني انا ممكن اقول لكم حكايه حدثت لي مع اي شيخ من الشيوخ، مثلا جاي القاري في النهارده والعمليه مش مظبوطه والكلام ده هوت، فواحد قال ايه قول لنا الحكايه اللي انت قلتها لنا من كام مجلس كده. في المجلس اللي فات او اللي قبليه كنت انا مبسوط وجاي تمام والعمليه ونفسي اتكلم معاكم واخد راحتي على الاخر، وعمال اجيب ايه دقائق الدقائق. المرة دي بقى انا اريف وتعبان ومش عايز حد يكلمني وتعمل لي كده وانفجر فيك، فايه اختصرت لك فت ليه الحكاية، فانت فوتت ايه تفاصيل كثيرة في الحكاية. فلما جاء واحد سمع مني المجلس الاول على الايه على البسط والانشراح فعمل تفاصيل كثيرة، وجاء واحد اوثق منه ها سمع مني المجلس الاخر وانا ايه وانا متضايق كده ومش مبسوط والكلام، لما نعمل محاكمة بالاتنين يوم يقولك الراوي ده صدوق عمل تفاصيل كتير قوي، والراوي ده ثقة واجمل في التفاصيل، يبقى الراوي ده الزياد كل زيادات اللي جابها شاذ او منكرة. ليه؟ علشان الثقة ده ما جابش التفاصيل دي كلها، وتكون القصة كلها من مين؟ مني انا، ما لهاش علاقة بالراوي عنه. فالراوي قد ينشط يكون عنده نوع من النشاط، ممكن يتكلم مستريح للسائل مثلا، فممكن يديله منكمش منه ومنجفل وخايف منه والكلام ده، فممكن ايه زي ما حصل مع الحارث المسكين والنساء، ان كان ايامها فقفت خلق القرآن وبتاع والكلام ده، والدولة عاملة شوية مخابرات وعسس وبتاع، ويروحوا يسألوا اسئلة ملغومة، الشيخ ما يعرفش ان السائل عايز يوقعه، فالنساء بقى ايه انتوا عارفين كانوا احمران كده وشه احمر بياكل ديوك الديوك الكبار، النساء كانت تسمى له ديوك الكبار والغدوة بديك على طول وكان وشه احمر كده مورد واعجمي، فعارفين الاعاجم بقى ممكن يكون عينه زرقة جدا والكلام ده، وكان لابس بقى طيلسان كده وبتاع يعني حاجة. فدخل على الحارث المسكين وكان الحارث ممتحنا بقصة خلق القرآن وعملية آخر وحاشا، فلما النسائي دخل عليه فاعتبره ايه جاسوس، قال له ده جاسوس بعتينه علي ومش عارف كل كلام، قال له حدثني، قال له لن احدثك، وان طردوا من الايه طردوا من المجلس. فكان النسائي ده ايه ما بيستغناش بقى عن رواية الحارث، الحارث ثقة امام، فكان ده ايه النسائي يقعد ورا باب ويسمع الحارث وهو ايه يحدث، محروم مش قادر يحضر الجلسة، كان يسمع من وراء ايه من وراء باب او من وراء ستار، عشان كده ايه كان النسائي

على طول على المكتبة المخطوطات العربية اللي في البلد دي، ويتصل بالعلماء يقولوا انا مثلا في هولندا، انا في اسبانيا، انا في المانيا، في مخطوطة انت عايزها؟ يقولوا عايز المخطوطة الفلانية، يصور المخطوطة على حسابه وينسخ منها عدة نسخ ويرسل المخطوطة لكل العلماء. كتاب النفيس وقع له اشتري نسخ على قد العلماء اللي ابتكرهم ويبعت لهم. هو الذي نشر تراث شيخ الاسلام ابن تيمية، وكان ينفق ايام الشيخ حامد الفقي رحمه الله، ما كان بينشر تراث ابن تيمية في مطبعة انصار السنة المحمدية، كان هو اللي بيمول هذه الكتب. سخر تجارته وغناه لنشر اتجاه المذهب السلفي. انا الحقيقة لاني بحب الشيخ محمد نصير، وان لم يكن من يعني العلماء او له مصنفات الكلام ده، لكن كل العلماء يحبونه ويحترمونه ويذكرونه بالجميل لما له الايادي البيضاء في نشر التراث السلفي، لا سيما تراث شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الامام المحقق ابن القيم رحمة الله على الجميع. فلما شفت بقى لقيت التوقيت بتاعه كدت ان اطير به فرحا. وانا يمكن قلت لكم قبل كده انني عند اكبر تاجر للكتب القديمة في القاهرة الله يرحمه كان اسمه خربوش، ها اللي كان اي واحد يروح يشتري منه كتاب يخربوش على طول. ليه؟ اسعاره غالية جدا، بيجيب الكتب النفيسة الطبعات الاولى بتاعت بولاق والطبعة المطبعة الامارية والكلام ده، النفائس تلاقيها عنده. لقيت عنده الفيت سيوطي للشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه الطبعة الاولى، وعليها اهداء من الشيخ احمد شاكر لعباس محمود العقاد الكاتب المشهور، قبل ما تحصل بينهم مشكلة بسبب سن عائشة رضي الله عنها. العقاد انكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وبنت 9 سنوات وازر على هذه الروايات. الشيخ احمد شاكر ما قبلش هذا الكلام لان الروايات صحيح. فالعقاد كان فقيرا يقبع تحت خط الفقر في فهم المرويات والكلام ده، انما ولد صحفي يعني يكتب في الصحف وبتاع وبيمخمخ من دماغه ويحلل من دماغه، ملوش علاقه بايه توثيق المعلومه والكلام الايه المعروف عند فانا كنت لسه شاري النسخه من المكتبه طبعا بيقولوا ب 3 جنيه لقيت خربوش بيبيعها ب 30 جنيه. ليه يا خربوش 30 جنيه يا خربوش؟ ها من 3 جنيه؟ فقال لي قلت له ده حتى ملهاش جلده، ده بيروت حتى طبعت بيروت متجلده ومكتوم عليها ختم الدابل بتاع وطبعتك من غير جلده حتى. فاهم ايه؟ عرفني الاول مره اعرف ان خطوط العلماء لها قيمه يعني، ها برضه حاجه فايده استفدتها منه. فاهم ايه؟ الورقه الاولى كشفها كده فاذا اهداء الشيخ احمد شاكر، من احمد شاكر الى الاستاذ القدير او الاديب القدير عباس محمود العقاد مع الشكر احمد شاكر القاضي، وقع كده ايه التوقيع، واخد بالك؟ فده كان لها ايه؟ كان لها قيمه يعني. لا هشتريها فين؟ طبعا انا لو معايا فلوس كنت اشتريتها يعني. توقيع احمد شاكر ده هذا شيء نفيس يعني. فانا عايز اقول مساله ضبط الكتاب لابد ان يدري كتابه، ليه؟ الخطوط ممكن تتشابه يعني. الذهب لما يكتب حاجه بايده لها سعر، فبنصر الدين دمشقي كما يقول السخاوي وكتب الخط وجوده على طريقه الذهبي لدرجه ان بعض خطه بيع وبولغ في ثمنه على اساس انه خط الايه؟ خط الذهبي. فممكن لو اي واحد عايز يلعب في كتاب حد من المحدثين ولا حاجه ياتي بنفس الخط اذا كان يحسنه، وقد يدس عليه ايه؟ بعض احاديث في الكتاب، فإذا لم يميز بين هذا وبين أحاديث كتابه يبقى إيه؟ هذا يسقط أيضا، يبقى لم يضبط كتابه. يبقى عشان الكتاب يكون له قيمة لابد أن يضبط كتابه ويعرف بقى الصفحة بدايتها ونهايتها والكلام ده وعدة ما في كتابه من الأحاديث ويتقنه مثلما يتقن صاحب الصدر ضبط الإيه؟ ضبط الصدر. والكلام على الضبط سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل وإحنا بنتكلم عن صفة من تقبل رواياته، ويعني يعني في في في مباحث الجرح والتعديل، مباحث الجرح والتعديل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله الذي سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي